قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم. آدم أبو البشرية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. قصة الأرض. ضحكات هابيل تقول إنه إنسان، إنسان. وأنا أضحك أيضا هنا في عروق قابيل. أيتها الجريمة، متى ينمو عودك يشتد يا طفان الدم؟ متى يغطي موجك الراعد وجه السلام؟ أيتها المعركة الرهيبة، الزحفي إبليس ينتظر، ينتظر. هابيل انزل، الثعبان يصحف وراءك، أسرع يكاد يلتهمك. تسلق هذا الغصن وانزل يا هابيل. تلقفني يا أخي، ساعدني على النزول يا قابيل. إياك أن تنزل، سألهبك بهذه العصا. ولكنك تقول إن الثعبان يسحف خلفي. نعم، والعصا تنتظرك، فما رأيك؟ هل تبقى فوق الشجرة أم تنزل؟ لا أفهم يا قابيل، ماذا تريد؟ أنا لا أريد شيئا، فقط سألهب ظهرك بهذه العصا إن نزلت. لماذا يا قابيل؟ هل تريد أن يأكلني الثعبان؟ لا شأن لك بما أريد، عليك أن تتصرف بسرعة، بسرعة. الأفعى تزحف، تزحف، ولكن تريث، فالعصا تنتظر. بديع بديع، موقفك الآن بديع، يثير الضحك. إقليما لبودا، تعاليا تعاليا، انظرا يا أختاه، أليس يتأرجح هابيل فوق الغصن كأنه قرد؟ قرد قرد. لما فعلت ذلك بأخيك؟ كنت أداعبه، لم يكن هناك ثعبان يزحف فوق الشجرة. إذن أنت تكذب يا قابيل. لا، لست كاذبا، ولكنني أداعبه. الدعابة ليست خطيئة. وما تقصد من وراء هذه الدعابة؟ قصدي كان قصدي في الحقيقة أن أضحك، أن أتسلى بمنظر هابيل. كم كان منظره عجيبا وهو يتأرجح فوق الغصن. أتذكرين يا إقليم كيف كان هابيل وهو يتأرجح؟ ألم يذكرك هذا المنظر بمنظر آل؟ كفى كفى. تضحكين يا إقليمة؟ أيسرك أن يسخر أخوك قابيل من هابيل قرين مستقبلك؟ وماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أغالب الضحك. ومع ذلك فأنا لا أضحك من سورة هابيل عندما كان يتأرجح فوق الشجرة. أنا أضحك أيضاً من قابيل، من صورة الشماتة في وجهه. تضحكين مني؟ تقولين إنك تضحكين مني؟ كفى كفى، قلبي يكاد يجف من الضحك. تضحكين؟ قولي، هل تضحكين؟ مني أنا؟ من قابيل؟ لبودة، انظري، ليس وجه قابيل الآن يهدأ إلى الضحك؟ انظري يا لبودة، بماذا يذكرك وجه قابيل؟ بماذا؟ بماذا؟ إنه يذكرني بالقرد الغاضب، ولكن ويلاه، لقد بدأ يكون مخيفا، بشعا، رهيبا. نح يدك عنهما يا قابيل، إياك أن تضرب أختيك، نح يدك. لا تكن شريرا منذ الآن، تعلم أن تتعاون مع إخوتك على الطبيعة في المستقبل. Thank you. إننا في حاجة إلي. هابيل! هابيل! عد سريعاً! العاصفة تدمر الأكواخ! العون يا هابيل! العون! العون! هذا أخوكم هابيل يقبل! الحمد لله، لقد وحدنا الإحساس بالخطر، الخطر الواحد. تعاونوا يا أبناء حتى تشرق الشمس من جديد. عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عادت السماء صافية، ولكنها ستمطر غدا. أخشى أن تكون العاصفة التالية أشد. أعتقد أننا سوف ننتصر عليها أروع مما انتصرنا على الأولى. كيف؟ من الذي علمك هذا؟ العاصفة الأولى، التجربة، لقد عرفت منها أشياء كثيرة. أتسمعين ما يقول يا إقليمة؟ هل كان لدينا ساعة العاصفة وقت للمعرفة؟ ألم نكن ساعتها نعمل فقط؟ نعم، كنا نعمل، ولكنني أعتقد أن هابيل على حق. هابيل؟ هابيل على حق؟ على حق؟ كيف؟ لأنني أذكر أنني كنت أعمل وأتعلم أثناء العمل. وأنا أيضا كنت أعمل وأتصور أن هذه التجربة سوف تحدث مرة أخرى في المستقبل. العمل والمعرفة، الماضي والمستقبل. حسنا، لقد اتحدتم ضدي، لا مكان لي بينكم إذن. وداعا. قابيل، إلى أين؟ إلى الظلام، إلى المخاوف، إلى مكاني وحدي. لن أتركك وحيدا يا قابيل. وأنت يا إقليمة؟ أنا أرجو يا قابيل ألا تذهب، يجب ألا نفترق، أليس كذلك يا هابيل؟ هكذا؟ هكذا؟ وداعا، وداعا! قابيل! قابيل! هابيل! هابيل! لبيك يا أختاه، ماذا حدث؟ هابيل! هابيل! لبيك يا أختاه، ماذا حدث؟ قابيل! قابيل يا هابيل! قابيل! هل ضربك اليوم أيضاً؟ لا، لم يضربني. وأنت غاضبة لأنه لم يضربك يا لبودة. نعم، غاضبة جداً. حالة جديدة، بالأمس تغضبين لأنه يضربك، واليوم لأنه لا يضربك. حسناً، وماذا تريدين مني؟ لا شيء، لا شيء. لا، لا بد أن أؤدي لك حقا، إنك أختي، أنا وأنت توأمان، وقابيل وإقليمة توأمان، وهذا سر شقائي. شقاؤك؟ نعم، قابيل يحب توأمه إقليمة أكثر مني. وما في ذلك، إنها توأمه، دمها دمه، ولكن حاجته إليك أنت يا لبودة. وحتى هذه لا يا هابيل، قابيل لا يحس أن حاجته إلي، لا ينظر إلي نظرة قرين إلى قرينه. لا أفهم، لمن إذن يتجه قابيل بالرغبة؟ لا أعرف. وماذا تعرفين؟ أقصد ما لا تعرفين. كل ما أعرفه أن قابيل لا يراني، لا يحس بي. هابيل، هابيل، اضرب لي قابيل، اضرب لي قابيل. قابيل، قابيل. قابيل يقفز بين الأشجار كالوحش، كأنه يطارد أحدا. من ذلك الذي يطارده قابيل؟ أسرع، أسرع يا هابيل. قابيل! قابيل! قابيل يعود بين الأشجار كالخزي، كأن أحدا صفعه على وجهه. ولكن ماذا يصنع قابيل؟ أسرع أسرع يا أمين. طبيب، ماذا تصنع؟ أبيل، ماذا تريد؟ أمنعك، إنك تصنع جريمة. جريمة؟ أي جريمة؟ أين هي؟ هنا. ألا ترى ماذا تصنع بيديك؟ قابيل، أنا أمنعك. هابيل، أنا أضربك. قابيل، هابيل. أمه، أمه.